يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. لما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها في الاجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع اواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتدخلا، فتح الله لك وعليك. تكلم الاول يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفيد الإنسان والنبي مولانا عشان خاطر النبي. Yeah. نعم الله يفتح عليك يا نعم الله, الله يفتح عليك يا ابو محمود. والله تجلي ربنا والله يحسن الحمد الله يفتح عليك. Let's go! فرأيت الناس وانا رجل Thank you. Thank you. الله عليك. Thank you. صل عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. الله يزيدك. وَأَنَّهُ

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثم محمد ناظر كيف يتعرض حقا إنه قرآن كريم في كتاب كثير لا يمسه إلا المطهرون آيات بينات فلا أعلم عليها قاضية الحاج محمد حازم الحسن السلكاوي القاري بسلكة في المنصورة أمين. أما مكبرات الصور والأضواء الكاشفة نظرة غرب الحبيب جملة نرمون كثير وأخواته الكمالين. أما الفراشة الأخرى نظرة الحاج إبراهيم شيخ الزار وأولاده المقيمين بالكثير شكرا.